إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. عن مجاهد رحمه الله في الآية قال: كلم الله موسى وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وعن الشعبي رحمه الله في قوله: ورفع بعضهم درجات، قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. عن قتادة في الآية قال: قد علم الله أن أناسا يتخالون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين. وعن عطاء بن دينار في الآية قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية، أخرج أحمد ومسلم وأبو داود. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وأخرج النسائي بسند صحيح وأبو يعلى وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن فيه تمر، فكان يتعاهده فوجده ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت فرد السلام، فقلت: من أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قلت: ناولني يدك، فناولني فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب، فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني. قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي التي في سورة البقرة، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدق الخبيث. وأخرج النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والطبراني والحاكم عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له، فكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رسول الله. فجاءت فقال لها فأخذها، فقالت: إني لا أعود، فأرسلها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها، فقالت: إني لا أعود، فأرسلتها. فقال: إنها عائدة. فأخذها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول: لا أعود. ويجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك؟ فيقول: أخذتها، فتقول: لا أعود، فيقول: إنها عائدة. فأخذها، فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء، آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدقت وهي كذوب. وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته، وقلت: لأرضعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولحاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. وعن الربيع في قوله الحي قال: حي لا يموت. وفي قوله القيوم قال: قيم على كل شيء، يكلأه ويرزقه ويحفظه. عن ابن عباس في قوله: لا تأخذه سنة، قال: السنة النعاس. وفي قوله: يعلم ما بين أيديهم، قال: ما قدموا من أعمالهم، وما خلفهم، قال: ما أضاعوا من أعمالهم، ولا يؤوده حفظهما، قال: لا يثقل عليه. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والضياء في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو نظير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله: لا إكراه في الدين. وعن مجاهد قال: كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة فثبتوا على دينهم، فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت: لا إكراه في الدين. وعن سليمان بن موسى في قوله: لا إكراه في الدين، قال: نسختها جاهد الكفار والمنافقين في التوبة والتحريم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الطاغوت الشيطان. وعن مجاهد قال: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمره. وعن مالك بن أنس قال: الطاغوت ما يعبدون من دون الله. وعن ابن عباس في قوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: العروة الوثقى لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك في قوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: هي القرآن. وعن مجاهد قال: الإيمان. وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت كأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي: اصعد عليه، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك بالعروة، فاستيقظت وهي في يدي، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. وعن ابن عباس قال: القدر نظام التوحيد، فمن كفر بالقدر كان كفره بالقدر نقضا للتوحيد، فإذا وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: لا انفصام لها، قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.